ومن العوامل التي كانت سببا أيضا في محاولة غزو بغداد الظروف الطبيعية والعوامل التاريخية المتلاحقة في الدولة الخوارزمية. فقد اتسعت هذه الدولة اتساعا كبيرا في عهد علاء الدين خوارزمي شاه اتساعا كبيرا، فامتدت من حدود الهند إلى حدود بغداد ومن بحر آرال إلى الخليج الفارسي، وأصبح سلطانه لا يعدوه سلطان آخر في العالم الإسلامي، وتخلص من جميع منافسيه. فقد تخلص من سلطان الخطى الذي فرضوه على آبائه، كما أنه تخلص من الغوريين باستيلائه على حاضرة غزنة، ثم أنه أذل طائفة الإسماعيلية وأثار مخاوف أتباعها. فبعد وصوله إلى هذه القوة وإحاطته بالخلافة العباسية من الشمال وكذلك من الشرق باستيلائه على أتابكية فارس وفي طريقه إلى بغداد، فلم يعد بعد ذلك للخلافة إلا العراق العربي وخوزستان. ولم يكن من المعقول بعد أن وصلت الدولة الخوارزمية إلى هذه الدرجة من الاتساع ألا يحاول حكامها الاستيلاء على الباقية من الدولة العباسية، ولم تكن هذه البقية إلا بغداد نفسها. وبالفعل صار خوارزمي شاه سنة 614 هجرية 1217 ميلادية في طليعة قوامها 15,000 جندي، يتولى قيادتها أحد أمرائه الكبار الذي أقطعه مدينة حلوان القريبة من بغداد تشجيعا، ثم أتبعه بجيش آخر. وبعد يومين من مسيرة هذه الجيوش صار خوارزمي شاه نفسه في أسارها صوب بغداد. وعندما رأى الخليفة الناصر منه هذا الإصرار على حربه أعلن الاستنفار العام في بغداد وفرق الأموال ووزع السلاح على الناس واستعد للقتال، غير أن العناية الإلهية أنقذت الخليفة العباسي الناصر لدين الله. فلم يكد خوارزمي شاه يبتعد عن همزان مسيرة يومين ويصل إلى عقبة سد أباد في طريق بغداد، حتى نزلت على جيشه عواصف ثلجية عاتية بلغ من قسوتها حدا لم يسمع بمثله كما يقول ابن الأسير، مما ترتب عليه هلاك كثير من الرجال والدواب ودب الفساد في من بقي من الجيش. وصارت الأرض كأنها ببياضها سوداء، وشمل الهلاك كثيرا من الرجال ولم ينجو شيء من الجمال. وقد استمرت الأمطار والسلوك 3 أيام متوالية لم تتوقف. ويذكر النسوي تعليقا شعريا على هذا الموقف الصعب جاء على لسان الشاعر الشاشي يقول: نثر السحاب من السماء دراهما وكسى الجبال من الحواصل ملبسا، والريح باردة الهبوب كأنها أنفاس من عشق الحسان وأفلسة. ولذلك اضطر علاء الدين محمد إلى العودة إلى بلاده ومعه البقية من جيشه. وقد روى سبط بن الجوزية أن وزير الخلافة مؤيد الدين الحسن ابن القمي أسهم في إفساد من بقي من الجيش الخوارزمي، إذ اتصل 70,000 من الخطى كانوا في جيش علاء الدين ووعدهم بالبلاد إنهم قتلوا خوارزمي شاه أو خذلوه ومنعوه عن قصد بغداد، وأرسل لهم تأكيدا لوعوده الأموال والخيول والخلع سرا، فكان ذلك سببا لوهنه. كما يذكر برثولد أن الناصر اتصل ببطريق النسطوريين وبعث معه رسالة إلى الملك داود يطلب فيها مهاجمة مؤخرة جيش خوارزم، وقد صدع الملك داود بالأمر. ويرى بعض الباحثين أن من أسباب ارتداد خوارزم شاه عن بغداد عقب هذه الأحداث ما قام به الخليفة الناصر من تحريض القبائل المجاورة للبلاد الخوارزمية فيما وراء النهر على مهاجمتها والاستيلاء عليها. وما كاد جيش السلطان الخوارزمي يبدأ في الانسحاب حتى انقضت عليه قبائل الأتراك من بني ترجم وقبائل الأكراد من بني هكار، وهكذا قدر للجيش أن يباد وألا يعود منه إلى خوارزم إلا قلة قليلة من الرجال. وأرجع بعض مؤرخ الإسلام الأقدمين أسباب هذه الكارثة التي حلت بجيش خوارزم إلى غضب الله عليه لمحاولته انتزاع الخلافة من آل العباس. يقول ابن الأثير: وهذه من جملة سعادات هذا البيت الشريف العباسي، لم يقصده أحد بأذى إلا لقيه فعله وخبث نيته. لا جرم لم يمهل هذا خوارزم شاه حتى جرى له ما نذكره مما لم يسمع بمثله في الدنيا قديما ولا حديثا. ويتفق النسوي مع رأي ابن الأثير في أن من يتجرأ على حرمة الخلافة يخسر الدنيا والآخرة، لأن بيت الخلافة يؤيده الله بملائكة سمائه، وله سر في إدامته وبقائه. وقد أمر السلطان الخوارزمي عند وصول نيسابور في ذي القعدة 614 هجرية بقطع خطبة الخليفة الناصر لدين الله مدعيا موته، وقطعت خطبته في مدينة ميرو حين وصلها في المحرم سنة 615 هجرية 1218 ميلادية. وفعل الأمر نفسه في بلخ وبخارى وسرخس وجميع بلاد ما وراء النهر. أما خوارزم وسمرقند وهوراء فإن خطبة الناصر ظلت قائمة بها، لأن أهل هذه البلاد كانوا لا يلتزمون بشيء، إن أحبوا خطبوا وإن أرادوا قطعوا. وقد أكد النسوي على أن علاء الدين قد ندم على فعلته هذه في حق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اضطر لمقابلة الشيخ السهروردي وبعث به إلى دار الخلافة مستشفعا بالله منذرا وعن البغي محذرا. ويعارض المؤرخ برتورد هذا الرأي معتقدا أن هذا الفعل لم يكن إلا تحت وطأة الهزيمة ومحاولة لإرضاء أهل البلاد، إلا أنه كان يضمر في نفسه غير ما يظهر. والحق أن الرأي الأول والندم على فعلته والرأي الأرجح، لأن هيبة الخلافة كانت ولا زالت تملأ قلوب الناس، وبسبب العبرة الماثلة في سقوط الأمطار على جيش السلطان الخوارزمي.